سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الطيب جل جلاله. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه طيب له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه طيب في أفعاله، يفعل الأكمل والأحسن، فهو الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء، فالحكيم اسمه والحكمة صفته، وهي بادية في خلقه تشهد لكمال فعله، وتشهد بأنه جميل جليل عليم خبير. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والطيب سبحانه هو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب. روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهو سبحانه الطيب الذي طيب الدنيا للموحدين فأدركوا الغاية منها وعلموا أنها وسيلة إلى الآخرة سينتقلون عنها، وطيب الجنة لهم بالخلود فيها فشمروا إليها سواعدهم وضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم رغبة في القرب من الله. وتوحيد الله في اسمه الطيب يقتضي حرص الموحد على الحلال الطيب في طعامه وحاجته وفعله وكلمته، عملا بقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك فإن المسلم ينفق من أجود ماله وأطيبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيبات، ولا يبخل على نفسه أو أهله بالطيب من المباحات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وكذلك فإن المسلم يتخير من النساء للزواج أطيبهن، وهي ذات الدين، فإن الطيبين للطيبات. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وأطيب أفعال العبد أن يوحد الرب في أسمائه وصفاته وكل من فرد به من أفعاله، فإن الله هو أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه، وليس ذلك لأحد غيره، فكيف يدعو مسلم غير الله أو يعظم أحدا سواه؟ قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيلها هو يجزع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني تدمع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيلها هو يجزع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني تدمع. إلهي أملني منك روحا ورحمة فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيلها هو يجزع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني تدمع. إلهي أهلني منك روحا ورحمة فلست سوى أبواب فضلك أقرع. اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي. وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، أن تتوب علي. وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.